القاهرة تقدم يا غنوة النيل، يم الضفاير سلسبيل، تروي عطاش الزمن، تكتب تاريخ الوطن، وتعدي فوق المستحيل. حكاية من الزمن الجميل، يقدمها وفاء زكريا وإسماعيل دويدار. حكايات البخلاء عبر السنين والأزمنة كثيرة ومتعددة، منها ما حكاه الجاحظ في كتابه البخلاء، ومنها ما حكاه غيره من الرواة. وفي مثل ذلك قول أحد البخلاء لأولاده: اشتروا لي لحما طيبا. فاشتروه له، فأمر بطبخه، فلما استوى اللحم قدموه له، فأخذ في أكله بمفرده، فالتهمه التهاما، وأبناؤه ينظرون إليه في حسرة الجوع، فلما انتهى لم يبق من اللحم إلا عظمة. وقال لأولاده: ما أعطي أحدا منكم هذه العظمة إلا لمن يحسن وصف أكلها. فقال ولده الأكبر: أمشمشها يا أبتي وأمضها حتى لا أدع للذر فيها مقيلا. فقال والده: لست أنت بصاحبها. فقال ولده الأوسط: ألوكها يا أبتي وأدغدغها حتى لا يدري أحد لعام هي أم لعامين مضين. قال له والده: لست أنت بصاحبها. فقال ولده الأصغر: يا أبتي، أمصها مصا ثم أدقها دقا وأسفها سفا سفا. فقال له والده: أحسنت، أنت صاحبها وهي لك، خذها، زادك الله معرفة وحزما يا بني. ووقف أعرابي على أبي الأسود الدؤلي وهو يتناول طعام الغداء، فسلم فرد عليه السلام، ثم أخذ في تناول طعامه ولم يعزم على الأعرابي الذي قال له: وأنا في طريقي إليك مررت بأهلك يا رجل. فقال له: كذلك كان طريقك؟ قال الأعرابي: وامرأتك حبلى. قال: كذلك كان عهدي بها. قال: قد ولدت. قال: كان لابد لها أن تلد. قال: ولدت غلامين. قال: كذلك كانت أمها دائما. قال الأعرابي: مات أحدهما. قال: كانت تقوى على إرضاع اثنين. قال: ثم مات الآخر. فقال له: ما كان ليبقى بعد موت أخيه كل ذلك وهو يأكل، والأعرابي ينظر إليه في حسرة الجائع. وظل كذلك إلى أن قال له: وماتت الأم. قال حزنا على ولديها، فقال: ما أطيب طعامك. قال: لذلك أكلته وحدي، والله لن تذقه أبدا يا أعرابي، أغرب عن هذا المكان أو ابقى. فذهب وجاء برطب، فأكل الأعرابي مع أبي أسود الرطب فأكثر، ومد أبو الأسود يده إلى رطبة ليأخذها إلى فمه، فسبقته يد الأعرابي إليها وتمكن منها، فسقطت منه في التراب فتركها الأعرابي. فالتقطها أبو الأسود ومسحها، ثم قال: أنا لا أدعها للشيطان يأكلها، أعوذ بالله منه. غدا حكاية من الزمن الجميل، يكتبها عزة الجندي، إخراج هبة فؤاد.